كتبت بدمي اعترابي فلسطين ورسمت بجرحي وبفني على جبيني كتبت بدمي اعترابي فلسطين ورسمت بجرحي وبفني على جبيني يا جرحي ما يندفن حقي أبد وإذا العيط الأم الحنوني على البلد يا جرحي ما يندفن حقي أبد وإذا العيط الأم الحنوني على البلد وحقي مين يحفظه غير الأسى وحقي مين يحفظه غير الأسى كتبت بدمي عطرابي كتبت بدمي عطرابي كتبت بدمي عطرابي فلسطيني فلسطيني فلسطيني عروسنا لن يبقى يا